أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبعا انتقاد الميرزا علي قاضي رحمة الله عليه إلى الشيخية مثلا على هذه القضية، هني حسب ما يصور الطهراني مثلا أن النقود موجودة طبعا على يعني الكل مجتهد يجتهد فيه صافي في فقه فالله في معارف بعد في انتقادات وفي العصمة للمعصومين صلى الله عليه وسلم. معروف في مدرسة الميرزا علي قاضي في النجف هناك في نفس يذكر نفس الطهراني طبعا يذكر حسين الله حسين الطهراني أن صارت مشادة علمية قوية في نفس مدرسة القاضي بين شيخين من تلاميذه أو تيارة وبين البقية. طبعا هاي غير السالفة ما بين النقود على الشيخية وكذا، صارت هناك هاي قصة تاريخية مهمة يعني، وهي صار يعني تيار من المدرسة يشدد على الجانب الولائي ان انتم بالرؤى اللي تطرحوها حتى في مدرسة ان في هذه المدرسة المعارفية كأنما في تدويب لمسألة ولاية أهل البيت عليهم السلام، فشلون يصير هذا أو فلان. لذا مثلا هو يعبر عنهم مثل الطهراني عبر عنهم بالاثنين من الشيوخ، أنا أعرفهم بالأسماء سمحت فدين صعدهم يعني نقد شديد إلى طبعا مو اثنين بس، بعدين توالت عليه في البداية اثنين لكن بعدين توالوا وبالأحرى في البداية قبل هذين الشيخين في شيخ واحد من أخص تلاميذ الله أي صحيح صار من أخص تلاميذ كان من أخص تلاميذ الميرزا علي قاضي، اختلف وياه بعد على نفس القضية أو اختلف وياه على قضية أخرى يعني لا تبعد عن هذه القضية بكثير. اختلف فيها القضية لا تبعد عن القضية الكثير على كل سيكلة. طبعا اختلافات في التنظير المعارفي في قبال التيار اللون الآخر انه لا احنا نركز على التوحيد وأن تجلية الولاية بهذا الطرح ده أعوذ بالله يعني شبيه بحكي الوهابية مخفف. هني هم نفس الشيء، بينما ذاك الطرف الآخر اللي يطرح الجانب الولائي يقول بابا نفس الجواب بس بصورة قلت لك صورة يعني معرفية صناعية دقيقة رقيقة شفافة، إن الذات أنتوا نفسكم العرفاء من قواعدكم. يعني اللي هو في الواقع بس اتبعوا فيها العرفاء أهل البيت، أخذوهم من أهل البيت، إنه ذات الإله أعلى من الصفات. مرة البحث كنتوا أعلى من الصفات، أعلى من الأسماء. أنتوا ما كنتوا، ما كنتوا، ما من الأول ما كنتوا، أي باعتبار الأول يشمل الآخر معنى، يشمل حقيقة معنى. معنى أنتوا ما كنتوا، الأول ما يشمل الآخر، يشمل معنى الآخر، ما يعطي معنى الآخر، يعطي معنى الآخر، الآخر يعطي معنى الباطن. بس هم ملا صدره غيره يقولون السمي غالب. إذن الصفات بلا حدود، خموم هي الصفات بها حدودها، يقولون شيل حدودها، إذا شيل حدودها مو هي، هي هي الحين نفسه. نقرأ عن قاضي العينية، الذات عينية، الصفات عينية في الذات لكن بلا حدود، هو مو هي أيضا، ما عادت هي. الحين أنت تقدر تنتزع من عينية الآخرية الأولية للأولية في حيثية أخرى، في حيثية أخرى تنتزع أنت من حيثية الباطنية الأولية شيء آخر. أنت إذا بتشيل حدود، بتكسر حدود، مو هي، ما عادت هي، هي عادت الذات اللي هي فوق الصفات. تقول كمالاتها موجودة، سلوبها حدودها غير موجودة، جيد، كمالاتها موجودة سلوبها، إذا هي، إذا ليست هي، لأن هوية أي صفة بهذا الإطار، بهذا القالب، بهذا الحدود. ولن تجيب شيل معنى الأولية، شيل معنى الأولية يعني حدود الأولية وحط له ضمنها معنى الآخرية، الأولية صارت آخرية، أو الآخرية ضمنها معنى الباطنية، صار الآخرية باطنية. فإذا هذه طبعا دي إنها غيب الغيوب، سامعين بها، نقسم العرفاء تبعا لرواية أهل البيت مقتبس، إن في غيب الغيوب الذات الأزلية ديك ما يمكن يشار إليها، ما يمكن، هم يعبرون طبعا كل مأخوذ من كلام أهل البيت، لا يمكن أن يشار إليها، يمكن أن يحد، لا يمكن، لأن حتى الإشارة حد. ففوق الصفات، بعدين مقام الأسماء، الصفات الأسماء تيجي، حتى الأحدية والواحدية يعتبروها تجلي دون الغيب الذات الأزلية، حتى الأحدية والواحدية قل هو، هو الغيب الغيوب، شو الغيب؟ الله، قل هو الله أحد، الله الصمد. تيجي في مراتب، هو الله الذي لا إله إلا هو، أول شيء يعني إشارة الغيب، ضمير غائب. فأول أول مقامات الذات إذن الغيب. فالصفات توحيده في النهج البلاغة، للأسف أنا لازم أجيب توحيده تنزيهه عن الصفات، ما وحده من وصفه، يعني لا أنه نفي الصفات عن خب هم يأولوها الصفات الزائدة، الصفات العينية، بينما لا، في تفسير آخر هو لدى العرفاء نفسه، يعني هو الظاهر من كثير من الروايات والآيات والروايات، يعني هو فوق الصفات، فوق الصفات، لأنه خلو عن كمال الصفات، خلو عن حدود وسلوب الصفات، يقولون عن حدود وسلوب الصفات، ولكنه واجد لكمالات الصفات. هنا يقع قال مسألة شائكة. إذن الوسيلة مر بنا، إذن شنو الوسيلة إلى إليه تعالى؟ نفس الذات المبهمة، خب المبهم بلا رسم ولا اسم شنو تهتدي له؟ تهتدي له ها؟ أي عن طريق الصفات الأسماء، ولا بدون صفات الأسماء ما يمكن لك شنو مبهم، مو يعني اللام المجهول المطلق شنو ما تقدر تهتدي له؟ ما تقدر تهتدي له ها؟ أبدا ما تقدر تهتدي له. إذا مجهول مطلق ما يصير واحد يهتدي له أبدا. فإذا الأسماء والصفات قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما تدعو الله بأي شيء أنت إذا ما تدعو بالأسماء ما تقدر تدعو بوش، فادعوه بها. وإلا المبهم المطلق وين تهتدي؟ ما يصير واحد يهتدي. إذن بالأسماء، الأسماء وليس الأسماء هي الأصوات كما يتوهمون، وليس الأسماء المعاني، الأسماء هي المعاني الأولى. هذه الأسماء التي هي المعاني الأولى يعني المخلوقات الأوائل. لذلك عندنا في روايات نحن الأسماء الحسنى يعني أنوارهم، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. إذن تلك الأسماء دواء. لذلك القائل مثلا حين البراهين الفلسفية الكثيرة، إلا ابن سينا انتقد الأدلة اللي جابها أرسطو وفلاطون وسقراط، منتقد يعني قال هاي الأدلة اللي جابوها كبراهين صديقين، البرهان الصديقين يعني شنو؟ يعني لما يعتمد على المعلول العلة، يعتمد من وش إلى وش؟ من العلة إلى العلة. ابن سينا طبعا حتى أرسطو انتقد أفلاطون، أفلاطون انتقد سقراط، كل واحد يجي ينتقد له قبله يقول له اللي تتوهمته هذا دليل صديقين، هذا مو هذا ليس هذا ليس دليل صديقين، هذا دليل إني دليل إني. كل واحد يجي ياخذ مؤاخذة. ابن سينا أتى في الشفاء وفي الإشارات، درست دورة كاملة، ينتقل يقول هذا اللي جاب أرسطو وجاب كذا، هذا أيضا يتوهم أنه دليل صديقين، هو دليل بعد إني، بس إني ظريف يعني أظرف من اللي قبله. شوف درجات الإني، اسم إلى اسم إلى اسم. جاء الخواجة نصير الدين طوسي انتقد ابن سينا، قال لي حتى الدليل صديقين لم تقلت لا هاي إني وليس لأمي، أنا أجيب لأمي آخر أظرف، هو بعدها من نفس الشيء إني أظرف. شيخ الإشراق انتقد ابن سينا، جاء بعدهم فلاسفة الإمامية كذا هم انتقدوا شيخ الإشراق، هم انتقدوا الخواجة نصير الدين طوسي، قال هاي أيضا أدلة لأمي إنية، أنت توهمت أن هي لأمية. اللمي دقيق، واللمي يعني شنو؟ المعلول من المعلول، من المعلول الدخان يدل على النار، معلول من المعلول العلّة، هاي إني الإني. اللمي لا من العلة إلى المعلول أو من العلة إلى العلة. أي فجاءوا قالوا لها دليل مو لمي، هذا دليل أيضا إني، هذا أيضا دليل إني، هي أيضا دليل إني. المهم إلين جاء مولى صدره، مولى صدره قال أنا بفتح سطح جديد أبين لكم دليل دليل لمي نعم. فأتى ملا صدرة ورحمة الله عليه وقال بأني سأبين بعد برهان صديقين احنا عصمنا برهان صديقين ما بينوه من قبلي. وفعلا أتى برهان لم يذكره من قبله. أتى برهان صديقين لم يبينه من قبله. برهان بديع ولطيف وظريف أظرف من الذي ذكروه من قبله. أي نعم. فأتى من بعد ملا صدرة جماعة قالوا لا البرهان الذي ذكره ملا صدرة أيضا برهان إني بس أظرف من الذي قبله. يعني كأنما درجات في المعالي هم يدرجون. إيه. إلى أن أتى ملا صدرة أتى العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه وبين برهان ربما من أشمخ البراهين التي تعد براهين الصديقين. تعد من أشمخ البراهين في الصديقين. وصعفا برهان جد جدا لذيذ يعني طباطبائي لا غير ملا صدرة. ملا صدرة غير. أنت لو تشوف تاريخ دي البراهين هم لطيفة يعني أي مراتبها وظروفها على أي تقدير. البرهان الذي كان طبطائي جدا برهان ظريف ولذيذ انصافا شامخ انصافا كل شيء. أتى تلاميذ العلامة الطبطائي مثلا جوادي آملي أو الحسن زادة سبالي أخو أستاذنا اثنينهم كلمتنا عليهم أتوا بعد بشيء لا أظرف من عنده. قالوا هذا هم صديقين إني ظريف مو صديقين جاءوا في شيء أظرف من عنده. المقصود يعني هذا لما عرضت هذا التسلسل لكي أبين أن كل البراهين التي حتى بعضهم بعض الفلاسفة عندهم هذا الاعتقاد أن كل هاي البراهين هي براهين إني براهين لمي يعني تصورا تخيلني ولا واقع كلها إنية كلها إنية. ليش احنا تشبثنا بالآيات والقرآن هاي اللي قاعد يطرحها أن معرفة الباري بالآيات. رأيت الأمر واحد يأخذ آيات نازلة سماء وات وأرض وآفاق هي تعتبر نازلة. واحد يأخذ آيات صاعدة عليا أعلى من السماوات والأرض الكرسي والعرش والحجب وصرادقات النور هي كلها آيات. لكن واحد يأخذ نظم الأرض النظم الفيزيائي في الأرض يرى اندهار وقدرة الله. واحد يرى النظام علم الأحياء في الأرض أو نظام الفيزياء وكذا وكذا كذا. آخر لا يرى نظام الرياضيات نظام الفلك نظام الهندسة أو نظام الميكانيكا في الخلقة. بس هاي كلها آيات نازلة. لكن في آيات أصعد وأصعد أعلى وأعلى. وإلا الذات المبهمة من وين تنطلق أنت؟ كيف تتعرف عليها؟ لا تمس ولا تجس ولا تتوهم ولا تتخيل ولا توصف ولا تحد ولا تكيف ولا تكمم ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا, ولا, ولا, ولا, ولا, ولا في مش لأن إحنا محدودين على قولة الملا عادل السجار رحمة الله عليه يقول خفا فيش إحنا نخفق خفا فيش أي ما نبصر في النور الواهج الشديد يعني هو واهج خفيف نقدر نبصر نصير واهج شديد ثم نقدر ما نبصر في نهار الحقيقة ما نبصر شوية في الظلمة نور خفيف من الحقيقة أي نقدر نبصر نصير نور شديد ثم ما نقدر نبصر لا ظلمة معتمة جدا نقدر نبصر ولا نور شديد أي أكو بعض الطيور بعض كذا ما تبصر في النهار تبصر في الليل الليل في نور خفيف تقدر تبصر فيه أما من يصير النهار ما تقدر تبصر فنحن إذا نبصر بالآيات والذي يتنكر لوسيلية ووساطية الآيات هذا رقبه ما يقع من حيث لا يشعر كما مر بنا من حيث لا يشعر يرجع إلى تشبيه الذات أو تحديد الذات لأن نفي الوسيلة التوسل شوف بحث التوسل مو بحث فقط في الممارسات السلوكية العملية أو الخواطر أو الميول أو الولاء أو بل يتصاعد بحث التوسل هي كما بينت في الجزء الخامس اللي هو مطبوع في البحرين تحت اسم التوسل ركن الإيمان ما حصلت انت من السنة مفروض شيخ حسن عالي عنده نسخ تاخذ عنده نسخ ايه التوسل ركن الإيمان بينت ان التوسل يتصاعد في الواقع الى المعرفة مو انه فقط يعني في اول اسس الدين وهو المعرفة لا تقعد يتصاعد هنا يتصاعد حتى الى هنا مو انه فقط لانه يتصاعد فقط الى يتصاعد إلى نعم يتصاعد إلى إلى فقط إلى السلوكيات العبادية أو السلوكيات الأخرى في الأبواب الأخرى حتى في العبادات بل حتى في المعارف والنجاح فالاقتصار حصر بحث التوسل في في في مراتب نازلة هذا ليس تحرير وتمحيص لحقيقة البحث التوسل تمحيص وتحرير حقيقة البحث التوسل يتصاعد إلى ما شاء الله إلى درجات عجيبة عديدة هناك نعم فعلى أي حال نعم إذن التوسل يخط طريقه كوسيلة إلى لقاء الله إلى معرفة الله إلى أصعد إلى أعلى المراتب لو شفنا الآن الجدل الطويل عشرات قرون قبل مو عشرات قرون عشرات القرون بين الفلاسفة كل قائم على هذا البحث في في في أخطر مباحث المعرفة والتوحيد إني لمي يقطع كل إني أي توسل بالآيات لولا هذا المعلوم إذا لما حصلت لنا المعرفة يعني دينش كبار البشرية من غير المعصومين نوابغ البشرية من غير المعصومين أفق معرفته صار إلى بدليل إني عرف الله هو يفكر إني هو إني هذا معناه أخو إذن نرى التوسل يخط خطا ويتصاعد إلى مراتب حساسة بالآيات طبعا النظر إلى الآيات، إذن أصل ضرورة الآيات، أصل هذا البرهان العقلي يقتضي. شوف هذا الجدل الحين بين فاطمية زعيم وقاضي أفرض والشيخية اللي ينقل الطهراني، أو اللي نقلت أنا بين نفس تياري مدرسة القاضي. طبعا أنت مدرسة القاضي فيها تيارات فراقة، مو تيارين، تيارات. فس تيارين مهمين، ولائي وتوحيدي يسمونه. ما في وشو نصدق بين الولاء والتوحيد؟ بس هو شيء عنوان يعني. في شوف حتى في المراتب دي العليا يصير في صعوبة عندهم في التوليف. مثل الحين الوهابي يعني ضعف من النزول عندهم صعوبة في التوليف، هذا لا في المراتب العليا عندهم صعوبة في التوليف. توليفة الملائمة كيف تصير؟ فاللي يركز على الأسماء صار كأنما سوى. إذا الحين مثل نقد القاضي صار عنده صنمية الأسماء، عم بحث الأسماء ده دلوقتي الوهابي قاعد ينتحر في الأبناء كده تين لا عطى حدا فوق هناك الخلاف نفسه بس بشكل أظرف وأرشق وأشفف فوق بس أي ف ف أي لاحظت الأسماء صنمية الأسماء ذاك يقول لا التوحيد أن تلغي الأسماء بلا أسماء توصل ستوجه ذات بشنو بوش بوش فادعوه بها تتوجه لي بها شو تتوجه لي بدونه يعني أنا أطلب ذاتا يعني بلا حدود بلا اسم بلا رسوم أفني فيه بلا أنا أشوف الأسماء شنو بتسمي هو يمكن توصل لأصلي لا رسم ولا ولا ولا هذا سفينتك مركبك وجهتك جهتك مرآتك دليلك آيتك الأسماء شنو بدون أسماء مجهولة تتوجه لها نفس الشيء الكلام فطرة تعينك انت تتجه الى الاسماء بس بطريق باطن هو قلنا الاسماء مو الالفاظ مو الاصوات الاسماء مو المعاني الاسماء حقائق نوريه عيانيه احنا نلحظها بالاصوات نلحظها بالمعاني هذا اسم الاسم الاسم الاسم ايه الايه الايه الآية الكبرى لها آيات مثل الاسم الأكبر يهيمن على أسماء الأسماء تهيمن كل اسم 30 اسم كل 30 اسم يهيمن على 30 اسم كل ثالث أوه الشعب احنا من وراء من وراء حجب ستتوجه بفكرك تتوجه بقلبك تتوجه بفطراتك المهم تتجه انت تتجه شيخ تقولك يعني الآن أنا ما انتهيت البحث طبعا فأحسن إنكار أصل وجود إنكار أصل وجود الأسماء إنكار أصل وجود الآيتية إنكار أصل هذا مخالف لبرهانهم هم نفسهم طبعا العرفاء ابن عربي ليه حكي متدافع كما ينقل عنه حميزة القاضي ينقل عن مواضع من الفتوحات أو من الفصوص هي متدافع مع قواعد العرفاء. اتفاقا في كثير موارد ابن عربي وغير ابن عربي منهم من كذا قواعد أم يسلموا بها لنا براهين عليها بيديهية واستلموها من أهل البيت وروحوا لفروعات تتناقض بالتزامات ولوازم تتناقض مع تسليمهم بالقواعد منها القبيل هو كثير عند ابن عربي غزالي غيره من العرفاء قلوا معصومين مثلا افرض من ذا المثال ابن عربي يوجه دي الرواية ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الله مثلا كذا اسم وهي اسماء صفات فمن تحلى بصفة من هذه الاسماء والاخلاق في نفسه فقد اذا جمع كل اسماء ف يدخل الجنة من كل أبوابها ولها وكل مراتب درجات الجنة ومن حوى درجة فدرجة درجة اسم اسمين هلم بعدين خطب الرسول خاطب واحد قال انت عندك اثنتين عندك اما ذاك كل اسماء فيوجه حد ابن عربي يريد يوجه هاي الرواية اللي من طرق أولئك يقول إيه لأن الواقعية الكل موجود به وجود واحد واقعية واحدة فدي واقعية موجود فيها كل شيء تتفجيله وحدة شخصية عندهم العرفة كذا على اختلاف تفاسير المغلوطة الحديث التفتوا له اللي هم يروه كل الصفات والأسماء يبي يوجه على أساس يوجه تقية شنو شو أدري المقصود أي صحيح اثنين طفروا مع بعض عجيب دقة إلكترونية هذه إيه فالمقصود أنه يوجب هذا التوجيه زين إثارتك اللي جبتها اليوم خوش مصرية للبحث وجيد تعميق نفس البحث اللي ورانا وشوف هاي الروايات تأخذها بظهورة سطحية وظاهرية وتأخذها بعمق وتشوف إيش كل مباحث فيها المقصود على إتحال أنه عندهم تناقضات تشوف أولا هذا التوجيه اللي ذكره إذا إذا إذا الوحدة شخصية والوجود شخصي شلون هذا في صصلتين وذاك ثلاث وهذا كل لا الكل كل مين الدافع على التوجيه التفتوا له هذا مذكور في الفصوص ها في أواخر الفصوص ابن عربي إيه زين شيء ثاني هو حتى الوحدة الشخصية بين الوحدة الشخصية وفلان الحشي بس الظهور زيد ظهور زيدية زيد غير كل الوجود حكلامه في الظهور لا في في الواقعية في الظاهر في الظهور المظهر مين يقول المظهر هذا واجد لكل شيء هذا البرهان ما له رطب هذا بحث الوحدة الشخصية اللي هو الظاهر واقع الذي ظهر بالظهورات والمظاهر شيء ونفس المظهر والظاهر شيء آخر خلط بين بحث الواقعية وبين شنو بحث الظهور بحث الوجود للوحدة الشخصية شيء بحث الظهور شيء آخر شوف عدم دقة ليه لأن هاي المباني صموه هي هم أخذينها مستلمينها من مكان آخر أصلا غيب الغيوب كذا كلهم من رواية أهل البيت يحذركم الله نفسه ومن حادث النبي صلى الله عليه وآله موجود يعني ذات الله لذا هاي من هالقبيل تناقضات تجدها عند الآن نفس ما ينقل المزاع القاضي عن ابن عربي نص العبارة طلعها لنا نقراها أحسن هذا اللي ينقله هم تناقض مع مباني مباني مباني أم أخرى أعلى شوف نص العبارة نص العبارة أنه إن ذات الله أسمى من الوصف وعلى من الخيال والوهم وإن لها السيطرة والهيمنة على الأسماء والصفات وهذا أمر تام فجميع الأسماء والصفات موجودة في ذاته بدون حدود وجودية بها ولا تعبيرات عنها كما جاء الصفات رجع إلى الذات هذه خبلاء ما عليها غبار العبارة نروح لديك الغبارة السخر ما نقل بالمضمون يعني طبعا مو هو نفس العبارة إن معرفة الله ممكن الإنسان طبعا ما حد يقول ممكن ممتنع بس معرفة بلا وساطة الأسماء بلا وساطة الآيات بلا توسل بالأسماء بلا التوسل بالآيات الكلام في هذا وإن مقام الإنسان ودرجته وشخصيته هي التي تستطيع طي هذا الدرب ونيل لقاء المحبوب كما أن لقاءه تعالى هو الفناء في ذاته، لأن عدم الفناء والمحفي يعني عدم حصول معرفة، وأما في حال تحقق الفناء فليس هناك غير الله شيء باق ليعرف الله، وأنا ذاك فإن الله سبحانه هو الذي يعرف نفسه. أي فإذا هم يريدون كما يقولون عن أي فإذا في حالة الفناء إذا تنمح الأسماء تذهب. أي ابن عربي وكذا ميزة على القاضي الكلام أن البرهان العقلي يقتضي أنك أنت ما تستطيع تتوجه إلا بالأسماء، فكيف أنت كانما هم يدعون هكذا نحن توسلنا بالأسماء بس بعدين تجاوزنا الأسماء، اي لكن نتجاوزها ما نكون اسير او شراء لها، فعبرناها وتحررنا منها وذبنا في الغيب المطلق. مثلا هيك بعضهم شيء يدعي هذا غير صحيح. طبعا أكو مؤاخذة لمن يقول بمحورية الأسماء، في مؤاخذة أنه أنت جعل أسماء عبور ومعبر لو سدود حجب، لابد معبر. إشكال الوهابية والسلفية أنهم ما قادرين يميزون شلون العبور وشلون السد، بلاهم أي وسيلة هي سد مو معبر، فينسفون المعبر مرة واحدة، يقول إذا نسفوا المعبر مرة واحدة يقول لا إحنا نوصل ننسف الجسم مرة واحدة، فإذا نسفتم الجسم مرة واحدة ما تقدمتم ما وصلتم، يقول ما يخالف إحنا ما نريد معبر لأن المعبر سد. عجيب، انتو لا تتوقفوا في المعبر صحيح، بس مو ان تنسفون المعبر العبور عن المعبر عدم التوقف في شيء وجعل سد وحجاب وحصن شيء امر يعني شأن، وبين عبور شأن اخر، وبين لا تنسف اصلا ما تعبر منه ما وصلت شيء بقيت مكانك، انت اكثر نكايه بنفسك صرت. ايه هذا يقول ليش انا اخاف ان هذا الجسر اللي بوديني الى المنطقه الفلانيه اخاف في الجسر انا احبس، زين اذا خافت احبس اذا ما بعبر الجسر اذا ما بذهب الى الجسر بتاتا، اذا ما تذهب الجسر بتاتا ما توصل، ابعد صوت على الاقل ذاك اللي راح الى الجسر وتوقف الجسر على الاقل اقترب، على اقل تقدير اقترب، سيما إذا في جسور كثيرة وفي معابر كثيرة ربما وصل المعبر، إيه ربما لو وصلنا المعبر يعني شوية المعبر طويلة أو أن الطريق وأن الراحلين كقريب المسافة، لكن أخذ من قلة الزاد وطول الطريق. أما ده قال لا أصلا من الأول ليش أنا أدخل في دوخة المعابر، لا أنا متجاوز ولا أنا متحرك أبقى. أقصد هذا السلفية والوهابية بهالمنزلة، منزل الحين النقاش اللي صاير الحين بين أفراد النقاش بين نعم النقطة هذه وصلنا لها، إذن الوهابية في بداية الطريق والسلفية عندهم ما قدر حلوا المسألة، في ناس في منتصف الطريق ما يحلوا المسألة، في ناس في نهاية الطريق قد يصير المتوسطات هم مراحل، نوقف نمشي ما يحتاج نمشي عن طريق هالمعابر عن طريق هالمواقيت التي وقتها لا ما يحتاج مواقيت، نمشي بدون مواقيت، نمشي بدون كذا ما يصير. فنفس شوف البلبلة اللي تصير في بداية الطريق قد تصير في أواسط الطريق، ومنازل هي ومقامات نفسها بس أشكالها تختلف، ولا هي حقيقتها ها واحدة. الآن هذا النقاش اللي يصير بين الفلاسفة بين بعضهم البعض في متوسطات عالية، بس نفس النقاش، دققتوا نفس النقاش بس بشكل أكثر شفافية أكثر ظرافة، ولا هو نفسه يجي. والآن النقاش اللي النقد مثلا اللي يذكره الميزة على القاضي على الشيخ أحمد الحسائي هو في الواقع نفس البحث نفس الجدلية بس بشفافية أخرى. انت جعلت الأسماء مستقلة مستقلة يعني صارت سد حجاب بدل تكون معبر، بينما احنا عبرنا. زين انتوا عبرتوا اللي يعبر زين عبرت عبرت بتوسط الاسم او لا؟ ثم اذا ما تعبر بوسط الاسم انت يعني وصلت الى ساحة الفضاء، لو بعدك كله في عبور بارك الله فيك. لو انت لساحة الفضاء تيه يصير، لو تحتاج الى دوما عبور ما كنت يوصل الى مرحلة يعني. هذه جدلية مهمة لازم نلفتكم اليها بكرة، بكرة نعاود تعميق البحث في هذا المطلب. وصلى على محمد وعلى آله الطاهرين.